الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن بعد. قال المؤلف رحمه الله: لا يصح الوضوء ولا غير الوضوء من العبادات إلا أن ينويه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثة، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثة، ثم يجمع بينهما بغلطة أو ثلاثة، ثم يغسل وجهه ثلاثة من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن إلى أصول الأذنين، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة ويدخلهما في الغسل، ثم يمسح رأسه مع الأذنين يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما، ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد شرع المؤلف في الكلام عن الوضوء قوله: باب الوضوء. طبعا شرع المقصود بعد أن ذكر بعض المقدمات التي لا بد منها كذكر المياه التي يتطهر بها والآنية التي تستعمل كأوعية لذلك، شرع في المقصود فقال: باب الوضوء. طبعا ذكر حكم الوضوء، ثم ذكر صفة الوضوء، وقسم بعض ما أجمله في صفة الوضوء إلى واجبات وسنن. ابتداء قال: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينوي. نعرف أن طبعا الوضوء هو شرط لصحة الصلاة، فلا تقبل صلاة إنسان من غير وضوء، والوضوء نفسه كعبادة وعمل مطلوب له شروطه وواجباته، من ذلك أنه باعتباره عبادة لا يصح إلا بنية، والنية تطلب لصحة العمل إذا كان قربة، وتطلب للثواب عليه. وبعض الأعمال مما لا يتطلب النية تطلب النية فقط فيه لتحصيل الثواب، لكن المذهب هنا وهو رأي جماهير أهل العلم أن الوضوء يحتاج إلى النية، فهو قربة وهو عبادة، ولما كان عبادة فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأنه عمل يحتاج أن يتميز عن غيره. لو تأملنا أن الوضوء فيه نوع من النظافة، فقد يفعله الإنسان بقصد التنظف، والذي يفرق بين هذا المتنظف وهذا المتطهر لإرادة الصلاة هو النية، وكذلك قد يفعله الإنسان لأجل التبرد، لأنه يغسل أطرافه فيتبرد، يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، والذي يفرق بين هذا المتبرد الذي يطلب يعني البرودة وبين المتعبد لله سبحانه وتعالى هو النية، ولذلك ما يلتبس يحتاج إلى النية حتى يتميز. وفائدة النية هنا أن تتميز هذه العبادة باعتبارها عبادة يفعلها قربا لله سبحانه وتعالى، يقصد بها الطهارة أو يقصد بها رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو غيرها من الأمور المقصودة الشرعية. ثم قال، يقول في بيان صفة الوضوء، طبعا ذكر هنا صفة الوضوء مجملة ثم فصل الأعمال والأفعال التي يفعلها في الوضوء إلى واجبات وسنن، ثم يقول: بسم الله. وطبعا هذا ورد في الحديث وإن كان فيه لين أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولذلك اختلف المذهب، والمعتمد عند المتأخرين أنها واجبة، واللي اختار ابن قدامة رحمه الله أنها سنة على رأي الجماهير أنها سنة وليست بواجبة. وطبعا أنها عبادة فاضلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ العبادات الفاضلة بالبسملة، ولورود الحديث الخاص وإن اختلف فيه حتى يروى عن أحمد أنه لا يصح فيه شيء. ويغسل كفيه ثلاثا. طبعا غسل الكفين ثلاثا هذا أيضا من سنة الوضوء لأنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو له مواطن سيأتي تفصيل بعضها، يعني هو سنة الوضوء دائما لكنه يتحتم في بعض الصور، كمن استيقظ من نوم ليل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة، يعني غرفة واحدة للثلاث أو ثلاث غرفات، يعني يقترب غرفة واحدة فيأخذ منها قليلا لفمه وأنفه ثم يتمضمض ويستنثر ثم مرة ثانية والغرفة واحدة ثم مرة ثالثة أو ثلاث غرفات أيضا يجمع بين المضمضة والاستنشاق. هذا وهذا كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لو فرق بين هذه السنة، لو فرق بينها فأخذ ماء مستغلا ماء مستقلا للمضمضة وماء مستقلا للاستنشاق أيضا يصح وضوءه، لأن المطلوب هو الغسل، وغسل هذه الأعضاء يتحقق هنا بالجمع وهو السنة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، أو بالتفريق، وإن كان الأولى هو أن يجمع بينهما سواء في غرفة واحدة أو بثلاث غرفات. ثم قال يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس. طبعا هذا التثليث سيأتي أنه من السنة وسيشير إلى ذلك. يغسل وجهه من منابت شعر الرأس يعني المعتاد، يعني طبعا الإنسان قد يكون أصلع أو أفرع، الأفرع اللي شعره ينزل على وجهه والأصلع اللي شعره ينحسر عن وجهه ويتأخر إلى الخلف ربما يزول بالكلية. فلما يتكلم عن منابت الشعر يعني المعتاد، يعني الغالب في الناس وليس الشاذ أو الناد أو الذي يعني يلحق بالإنسان بسبب مثلا تساقط شعره وغير ذلك، فما يعرف عند الناس وجها ومعروف عادة. من منابت شعر الرأس يعني المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن، يعني ملتقى الذقن واللحيين مع الرقبة، وإلى أصول الأذنين، أصول يعني بداية أصل الأذنين، فهذا هو حد الوجه طولا وعرضا، يعني من منابة الشعر إلى أسفل اللحيين والذقن ومن الأذن إلى الأذن، هذا هو الوجه. قال ويخلل لحيته، سيأتي الكلام عن تخليل اللحية وحكمه. هو الآن يبين صفة الوضوء أن اللحية إذا كانت كثيفة فمن السنة، يعني من سنة الوضوء هنا وقيل واجب، سيأتي الكلام عن هذا، أنه تخلل. أما إذا كانت خفيفة تصف البشرة فإنها تغسل حتى يبل بشرته ويرويها بالماء، ومثل ما يقال في شعر اللحية كل الشعر اللي ينبت على الوجه سواء كان شعر الشارب أو الحاجب فكل ذلك في المعنى سواء، إنه يخلل الكثيف ويغسل ويروي البشرة في الخفيف. قال ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، طبعا إلى المرفقين مع المرفقين يعني، فهنا الغاية تدخل في المغية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدار الماء على مرفقيه ويدخلهما في الغسل كما قال. ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يمسح المتوضئ رأسه مع الأذنين، يعني يدخل الأذنين في مسح الرأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، وسيأتي الكلام عن حكم مسح الأذنين. ثم يبدأ بيده من مقدم رأسه، يمر يده أو يديه إلى قفاه، ثم يرد يديه مرة أخرى إلى مقدم الرأس. هذه صفة تعميم المسح، وفيها خلاف كيف يبدأ، لقول الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل بهما وأدبر. فأقبل يعني بدأ من مقدم رأسه وذهب إلى الخلف ثم رجع مرة ثانية، أو أنه أقبل يعني جاء من الخلف إلى الأمام. هذه الصفة المقصود هو ما يتحقق به تعميم الرأس، فهذا هو الواجب على المذهب. قال: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، أيضا يعني مع الكعبين، ويدخل الكعبين في الغسل، ويخلل أصابعهما، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخليل أصابع الرجلين، يخلل بينهما، يعني يدخل إصبع سبابته بين أصابع الرجل حتى يتأكد من وصول الماء إلى ما بين أصابع الرجلين، ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا هذا الحديث ورد في مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من فعل ذلك تفتح له أبواب الجنة. هو دعاء يسير وأجره عظيم، لكن طبعا هذا يحتاج إلى ملازمة واستحضار. ثم بعد ما ذكر صفة الوضوء شرع يبين ويفصل الواجب والمسنون، وقصد بالواجب هنا ما شمل أو ما يصطلح عليه بالركن أو الفرض، لأن الجماهير لا يفرقون بين الركن أو الفرض والواجب، لكن في المذهب حقيقة هناك تفريق بين الفرض والواجب، لكن هنا أطلق هو الواجب على ما يشمل الأركان، وهو اختار بعض ما اعتبره بعض المتأخرين من الواجبات من السنن. والفرق هنا بين الركن والواجب أن الركن لا بد من الإتيان به، لا يسقط بحال، والواجب يسقط مع السهو والنسيان، لكن لا يجوز له أن يتعمد إسقاطه، لكن لو نسيه أو أخطأ أو سهى عنه أو لم يعلم بحكمه فإنه يسقط عنه، فهو أخف من الركن. يقول: والواجب من ذلك، يعني من صفة الوضوء، النية، والنية في المذهب شرط لصحة كل عبادة، وهي ركن في الحج خاصة. والغسل مرة مرة، طبعا الغسل مرة مرة هذا يعني كل عضو من الأعضاء الأربعة، طبعا احنا عندنا أعضاء أربعة، ثلاثة منها مغسولة وواحد ممسوح، فالأعضاء الثلاثة المغسولة هي الوجه واليدين والرجلين، فهذه يجزئ فيها المرة الواحدة، والثانية والثالثة سنة، لكن الرأس لا يثلث. هذا رأي المذهب والجماهير، أن الرأس لا يثلث وإنما يمسح مرة واحدة. أما اليدين في أول الوضوء فهذه سنة الوضوء، فتغسل ثلاث مرات، وهي ليست بواجبة وإنما هي من سنة الوضوء، يوجبها بعض العلماء في بعض المواطن كما سيأتي عندما يستيقظ من نوم الليل. قال: ما خلا الكفين يعني لا يجب غسلها. قال: ومسح الرأس يكون كله، هذا هو المختار اللي دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر الآية، واختلفوا فيما يتحقق به المسح، فبعضهم قال يكفي البعض، وبعضهم قال بل لا بد من التعميم. وأيضا يجب على المذهب، يعني هذا من الأركان هنا، الترتيب، ترتيب الوضوء على الهيئة التي ذكر المؤلف قبل قليل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم التزم في حياته الوضوء على هذه الهيئة، وهي عبادة فلا ينبغي أن يخرج فيها عن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك استدل بعض أهل العلم الإمام الشافعي رحمه الله بإدخال الممسوح بين المغسولات على وجوب الترتيب، قال من عادة العرب أن تذكر الأشياء المتناسبة أو المتناسقة بعضها مع بعض، فلما يفرق بين المغسولات ويدخل بينها ممسوح فهذا يدل على أهمية الترتيب. وأيضا ظاهر قول الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، أن الظاهر أنه لا يجزئ إلا على هذه الهيئة. المهم أن يستدلون بأدلة على وجوب الترتيب، فليس له أن ينكس مثلا، يبدأ بالعكس مثلا، أو يخل بالنظام يبدأ مثلا بالوجه ثم الرجلين ثم الرأس ثم اليدين وهلم جرا، فهذا كله لا يشرع. وأيضا الموالاة اللي فسرها بقوله وألا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله. طبعا هنا لا يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله، هذا القدر يقصد به المدة المتعارف عليها بأنها ليست بطويلة، ليس مقصود هنا جفاف العضو أو عدم جفاف العضو، لأن قد يكون الإنسان يتوضأ في يعني في مقابل ريح شديدة وتجف أعضاءه، وقد يكون يعني في شتاء وتبقى بدون يعني عوامل تجفيف للماء ويبقى الماء طويلا على أعضائه، ليس هذا المقصود. المقصود هنا يعني لا ينبغي أن يفرق بين أعضاء الوضوء عندما يتوضأ، الوضوء وحدة واحدة، صحيح لا أعضاء لكنه هو عمل واحد ينبغي أن يأتي به متكاملا ولا ينشغل عن أعضائه بفواصل طويلة حتى لا يخرج عن هيئة العبادة. وأكثر ما أقوى ما يتعلقون به هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الذي وجد في رجله لمعة فقال له أعد الوضوء، وفي رواية أعد الوضوء والصلاة، فقالوا لو كان يكفي فقط أن يعني يأتي بالموطن الذي أخل به لأمره بغسل رجله فقط، لكن كون يأمره بالطهارة بمعنى أنه لا يصلح أن يغسل عضوا ويترك بقية الأعضاء، فلا بد أن يوالي بينها. ثم ذكر مما ذكر في صفة الوضوء ما هو ليس بواجب على اختياره، طبعا اختيار ابن قدامة رحمه الله وان خالف بعض متأخري علماء المذهب، من ذلك التسمية. والتسمية عنده وفاقا للجماهير، جماهير أهل العلم، هي سنة، وعند متأخر المذهب هي واجبة لا بد من الإتيان معها مع الذكر، فإن نسيها أتي بها حيث ذكرها، فإن انقضت طهارته دون ذكر لها فلا بأس تسقط هنا مع النسيان، لكن ليس له أن يتعمد عدم التسمية وهو ذاكر. وغسل الكفين أيضا فيه تفصيل، في الأحوال العادية نعم، لكنه يجب أحيانا عندما يستيقظ من نوم ليل كما ورد، فإنه لا يدري أين باتت يده، فعندهم هذا واجب وعند الجماهير ليس بواجب. وأيضا من السنن المبالغة في المضمضة والاستنشاق، طبعا المضمضة والاستنشاق واجبتان على المذهب، و هذه روايات عن أحمد أنها سنة أنها واجبة، أن الاستنشاق واجب والمضمضة سنة، كل هذه روايات عن أحمد رحمه الله، والمفتى به وجوبهما على خلاف هل هذا على سبيل الفرضية بمعنى أنها ركن لأنها جزء من الوجه، أو وجوب مثل وجوب التسمية لو أسقطها الإنسان، هذا مبني على أن المضمضة والاستنشاق هو من تمام غسل الوجه، وأن الفم باطن الفم وباطن الأنف ليس من الجوف، يعني الإنسان لو جعل في فمه ماء لم يفطر، بينما لو أدخله إلى جوفه فهو مفطر، فقالوا الفم وكذلك إذا جعل في أنفه ماء لا يفطر، وقالوا لو جعل عياذا بالله في فمه خمرا ثم مجه لا يعتبر شاربا للخمر، وذكروا غيرها من العلائق التي تعلقوا بها في الاستدلال على أن الفم والأنف تعتبر من الوجه، لأن المقصود بالوجه هو ما يواجه به الإنسان غيره الظاهر، فقالوا الفم والأنف من الوجه، فهو من تمام، لأن الله أمرنا بغسل الوجه ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق، ففسر غسل الوجه بإسالة الماء على العضو المذكور مع المضمضة والاستنشاق، والتزم ذلك صلى الله عليه وسلم حياته، وأيضا أمر أصحابه بذلك في غير ما حديث، ولذلك هنا أكدوا المسألة. لكن طبعا كما قيل في البسملة أو التسمية فإن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هنا نبه على مسألة وردت في الحديث، لو كان صائما فإنه لا يبالغ في الاستنشاق وكذلك لا يبالغ في المضمضة. المبالغة بالاستنشاق طبعا جذب النفس، الاستنشاق هو أن يستنشق الماء، يجذب بنفسه الماء إلى داخل أنفه فيبالغ إلى منتهى النفس، والمضمضة هو أن يبالغ في إدارة الماء في فمه إلى أقصى الفم. لا يفعل ذلك إذا كان صائما، يخشى أن يدخل الماء إلى جوفه فيخل بصيامه فيكره له ذلك. وأيضا تخليل اللحية والأصابع، هذا اللي ذكره أنه يسن، وطبعا اللحية إذا كانت كثيفة كما ذكر تخلل ويكفي مسح ظاهرها، يعني بغسل ظاهرها، وكذلك مسح الأذنين، وفيه خلاف، فالبعض أوجب باعتباره من فرض المسح لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اختيار أيضا ابن قدامة رحمه الله، أن مسح الأذنين سنة وليست بواجبة. وغسل الميامن قبل المياسر، هذا أيضا من سنة الوضوء، أن يتيامن، أن يبدأ باليمين قبل اليسار. والغسل ثلاثا ثلاثا، طبعا احنا قلنا الواجب مرة، فمرتين مرتين سنة، وثلاث ثلاث سنة، ويكره الزيادة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زاد فقد تعدى وظلم. ويكره أيضا الإسراف في الماء، الإسراف هي الزيادة في المباح، يعني البعض يجعل الإسراف والتبذير بمعنى، والبعض يفرق بينهما بأن التبذير هو بذل المال فيما لا ينفع، والإسراف هو مجاوزة الحد المحتاج إليه في المال، يعني كان يبالغ الإنسان في المباحات ويحتاج بعض الثياب أو بعض الطعام، فهذا هو الإسراف، يعني المبالغة. والإسراف في الماء هنا أن يستخدم في طهوره فوق حاجته، كما يفعل الآن كثير من الناس، يفتح صنبور الماء ويترك الماء يجري، وطبعا يفتح على القوة القصوى، وهو هذا يكفي ربما الخمسة والعشرة وربما أكثر من ذلك ليتوضأ به، فهذا من الإسراف في الماء المنهي عنه. وورد في حديث مشهور وإن كان طبعا لم يصح، وهو لا تسرف في الماء، قال أفي الماء سرف؟ قال نعم وإن كنت على نهر. ثم ذكر ويسن، ويسن السواك لتغير الفم والقيام من النوم عند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ويستحق في سائر الأوقات إلا للصائم بعد السواك. نعم، طبعا السواك معشر الإخوان، مناسبة ذكر هذه المواطن هو أن السواك متعلق بتنظيف الفم، وهو مستحب ومتحقق كما هو مشهور بعود الأراك أو أي عود منقن فيه خشونة يدفع ما يعلق بالأسنان واللسان من أثر الطعام. فالسواك هنا طبعا أكد النبي صلى الله عليه وسلم استحبابه في غير ما موطن، ولذلك كان من المناسب أن يذكر المواطن التي يستحب فيها استعمال السواك، فذكر هنا استعمال السواك عند تغير الفم، يعني بأي سبب من الأسباب كطول سكوت أو طعام أو نوم، وذكر بعد ذلك القيام من النوم، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أول ما يبدأ إذا استيقظ من نومه بالسواك، يشوص فمه بالسواك، يعني يغسل فمه ويستعمل مع الغسل السواك، وعند الصلاة، وورد في هذا أحاديث خاصة بالصلاة خاصة بالوضوء، والعلماء مختلفون في مقصود ذلك، لكنهم يتفقون على أن الصلاة من مواطن المواطن التي يستحب فيها السواك، ورد عند كل وضوء وعند كل صلاة، حملها مالك رحمه الله عند وضوء كل صلاة، وكره رحمه الله السواك في المسجد، لكن طبعا الجماهير على أن السواك يستحب عند الوضوء ويستحب أيضا عند الصلاة، فهما موطنان وموضعان وليس موطن وموضع واحد. وعند الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قال: ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. طبعا على خلاف هنا هل يكره للصائم، روايتين عن أحمد، فقيل يكره بعد الزوال للصائم حتى لا يزيل رائحة الخلوف اللي هي يعني أطيب عند الله من ريح المسك، والذي يظهر أن هذا غير مقصود، لأن هذه الرائحة متحققة بسبب خلو الجوف من الطعام، فأثرها كما ورد في بعض الأحاديث أنها ذلك يكون يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، عندما تفوح أفواه الصائمين بطيب الرائحة، كما أن دماء الشهداء تفوح برائحة المسك. فهذا طبعا ليس المقصود أن الإنسان يتمضخ بالدم أو أنه يقصد هذه الرائحة الكريهة، لكن لأن الصائم يصبر على ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى فهو استحق الجزاء الأوفى. طيب، المسح على الخفين يا شيخ. قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. يجوز المسح على الخفين وما أشكرهما من الجوارب الصديقة التي تثبت في القدمين والجانبين التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوم وليلة المقيم وثلاثة للمسافر من الحدث إلى مثله، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهم والمقيم يوم وليلة، ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خرج قبلها بطلت الطهارة. بطل الطهارة من مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر حتى لو مسح مقيم. ويجوز المسح على الإمامة إذا كانت ذات دولابة سترت لجميع الرأس إلا ما جرت إعادة كشفه. ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يعتد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها. والرجل والمرأة في ذلك سواء، لأن المرأة لا تمسح على الإمامة. نعم، طبعا المسح على الخفين هذا من الأمور الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحكى عن أحمد رحمه الله أنه قال: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، لأنه روي عن جماعة متواترة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض أهل العلم يجعل المسح على الخفين من شعار أهل السنة، وحتى بعضهم يذكر في كتب العقائد باعتبار أنهم يتمايزون به عن بعض أهل البدع الذين يمسحون أرجلهم ولا يمسحون خفافهم. المقصود أن هذه شعيرة محكمة، بل يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: وجدنا المسح في القرآن والغسل في السنة، ويقصد بالمسح في القرآن والمسح على الخفين. يقول: يجوز المسح على الخفين، هنا الجواز على سبيل الرخصة، هذا رأي جماعة من أهل العلم، والعزيمة اللي هي الأصل هو الغسل، والبعض يقول الأولى ما نستطيع نقول بأن يعني المسح هو رخصة، بمعنى أن الأفضل الأخذ بالعزيمة هنا، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف خلاف حاله، فالأولى بالنسبة للمسلم هو الأيسر له، إذا كان لابسا للخف يمسح، وإذا كان عاري القدمين يغسل، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف خلاف حالي وما أنا من المتكلفين. ولذلك يجوز المسح على الخفين، قال وما أشبههما. طبعا المسح على الخفين ثبت في السنة بلا إشكال، وعلى تفسير ابن عباس أيضا في القرآن، لكن ما أشبههما من الجوارب والجراميق جرى فيه الخلاف بين أهل العلم في إعطاء الجوارب حكم الخفاف، وإن كان أكثرهم يلحق الجوارب بالخفاف، لكن يشترطون فيها شروط سنشير إلى بعضها. قال وما أشبهها من الجوارب، قال الصفيقة، هذا من الشروط التي ذكروها في الجورب، أن يكون صفيقا يعني لا يشف عما تحته، فلا ترى البشرة من ورائه. قالوا لأنه إذا رأينا البشرة من ورائه فالواجب في المرء هنا الغسل، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بغسل الأقدام، فلا بد هنا أن تحجب هذه الجوارب القدم، تحجبه من حيث أنها تغطي سائر القدم، وأن تكون صفيقة لا تشف. وبعضهم يزيد في صفة الصفاقة وصفا آخر، أنها لا تسمح بمرور الماء، وهذا طبعا لا ينطبق معناتها إلا على ما كان من جلد، ولا شك أن هذا كل الجوارب الآن مهما كانت سميكة كلها تتشرب الماء، إذا كانت من صوف أو من قطن أو من غير ذلك، وهذا حقيقة لا دليل عليه، وفيه تشديد في موطن التيسير، لأن هذه رخص المقصود بها التيسير على الخلق. قال التي تثبت في القدمين، يعني بنفسها أو بتثبيتها، قالوا بحيث يصلح لأن يمشي فيها ولا تسقط من رجله. قال والجراميق أيضا في حكمها إذا جاوزت الكعبين. طبعا الجرموق هو ما يلبس فوق الخف أو فوق الجورب، هذا يسمى جرموق، وهذا اختلفوا فيه، فبعضهم أعطاه حكم الخف أيضا بالشروط، إذا كان ساترا لكل القدم وثابت بنفسه ويصلح للمشي عليه. قال والجراميق جمع جرموق التي تجاوز الكعبين. قال كل ذلك إنما يكون، يعني المسح على الجوارب والمسح على الخفاف والمسح على الجراميق، كل ذلك إنما يكون في الطهارة الصغرى خاصة لا الطهارة الكبرى، لأنه لم يؤذن فيها، فلا بد هنا من نزع الخفاف والجوارب والجراميق وما ألحق بها من العمائم على ما سيأتي. ومدة المسح هنا يوم وليلة، قال يوما يعني يمسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. كيف يحسب المدة بداية ونهاية؟ قال وهو المذهب من الحدث، من حين الحدث بعد أن يلبس الجورب أو الخف على طهارة، فبعد أن يحدث يعني ينتقض وضوءه يبدأ يحسب المسح إلى مثله، يعني من اليوم اللي بعده أو بعد ثلاثة أيام إذا كان مسافر، يعني مثلا الآن هو لبس الخف الساعة 10 صباحا وصلى في صلاة الظهر، الساعة 1 انتقض وضوءه، فمن الساعة 1 يحسب المسح إلى الساعة 1 من يوم غد إلى مثله، يعني مثله من اليوم الآخر أو 3 أيام حق المسافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. ثم ذكر ما يبطل المسح، فقال: ومتى مسح ثم انقضت المدة، إذا انقضت المدة يبطل المسح، ولا بد هنا من الطهارة الكاملة. وقيل يغسل رجليه فقط، لكن الذي يظهر لما ذكرنا من الموالاة لا بد أن يأتي بالطهارة كاملة، أو خلع قبلها، ما انتهت المدة لكنه بعد أن انتقض وضوءه يعني أو سبق له المسح. طبعا لو كان على وضوء الأصلي وخلع ولبس وخلع ولبس ما يضر هذا، لأنه على طهارة رجله مغسولة. لكن لو تخيلناه الآن توضأ ثم لبس الخف ثم انتقض وضوءه وقام خلع الخف، وهنا تنقضي المدة بالنسبة إليه، أو خلع قبلها بطل الطهارة. هنا الصورة المختلف فيها: لو مسح ثم خلع هل أنت تنتقض الطهارة؟ فالجمهور نعم، لأنه الآن صارت الرجل عارية فتحتاج منه إلى غسل، فلا بد هنا أن يتوضأ مرة أخرى، وقيل يغسل رجله. طبعا هنا ذكر مسألة من جمع بين سفر وحضر. احنا عرفنا الآن المسافر ومدته والحاضر ومدته، لكن هنا لو مسح وهو مسافر ثم أقام هل يكمل مدة السفر، أو كان مقيما ثم سافر هل يستأنف أو يكمل المدة الباقية للمسافر؟ هذا اللي ذكر هنا عندهم القاعدة الاحتياط في العبادات، وعندهم قاعدة إذا اجتمع الحظر والإباحة قلب الحظر، وإذا اجتمع الحظر والسفر فإيش اللي يغلب؟ قلب السفر، جانب السفر، يعني السفر يغلب الحظر لأن فيه احتياط، عفوا الحظر يغلب السفر لأن فيه احتياط، لأن الأصل هو العزيمة. وهنا شك في سبب الرخصة، والرخص لا تناط بالشك فيبني على الأصل وهو العزيمة. قال: ويجوز المسح على العمامة. طبعا هنا ألحق من باب الفائدة الكلام عن الممسوحات الأخرى كالعمائم والجبائر. والعمامة طبعا ما تعم أو يغطى أو يعمر بها الرأس، سميت عمامة لأنها تعم الرأس تغطي أكثر، لكنهم يجيزون ذلك إذا كانت على صفة خاصة، وهنا ذكر أنها إذا كانت ذات ذؤابة. الذؤابة هي ما ينسدل من باقي العمامة بين الكتفين أو خلف الرأس أو على الجنبين، قد تكون لها ذؤابتين، قد تكون لها ذؤابة واحدة من الخلف، والآن لما يأخذ الخرقة هذه أو الغترة ويلفها ويلفها ويلفها ويلفها ويبقي لها مثل الذيل الطويل في الخلف، أو يبقي لها من الجهتين، هذه يسمى ذؤابة. إذن هذه الذؤابة التي يرميها بين كتفيه من الخلف، هذه الصفة اللي كانت تلبس في ذاك الوقت، أو كانت محنكة، نوع آخر من العمائم المحنكة، يعني التي يديرها يلفها على رأسه ويديرها تحت حنكة، يلبسونها مثل بعض المسلمين مثل الطوارق تجدونهم في بلاد المغرب العربي، فيلبسون هذا المحنكة يديرونها تحت أحناكهم، فهذه يقول التي تمسح. طيب وإذا ما كان لها مثل غثرتنا الحين، أو كان لفها بس بدون ذؤابة وبدون تحنيك؟ قالوا: لا يمسح عليها لأنها أصبحت تشبه لباس وطيالس أهل الكتاب. وهذا يجرنا إلى إشكالية، وهو: هل السبب في عدم المسح هو مشابهة أهل الكتاب، فنقول بأن هذا فيه تشبه بهم والرخص لا تناط بالمعاصي، أو السبب أن المسح هو استثناء وخروج عن الأصل، لأن الأصل في الرأس هو يمسح على رأسه الأصلي هو الشعر، لا على الحائل وهو العمامة، فإحنا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامة ذات صفة معينة وفي لبسها شوي كلفة ومشقة، يعني إزالتها هي ثابتة على الرأس بطريقة يشق معها إزالتها، تحتاج عناية خاصة ولف خاص، بخلاف الطاقية مثلا والغفرة هذه سهلة إزالتها ووضعها. هني اختلاف الاعتبار يخلي العلماء يختلفون في إجازة المسح على مثل هذه أو على مثل الطاقية، ولذلك الأحوط في هذا معشر الأخوان أن الإنسان لا يمسح إلا على عمامة أو على يعني رأسه، على شعر رأسه. قال ويجوز، طبعا هنا ترد مسألة وهو النساء هل لهن المسح؟ طبعا إذا لبست المرأة عمامة يجري عليها ما قلناه من التشبه المحرم، المرأة ما تلبس عمامة، المرأة لا تلبس عمامة، وإذا لبستها مضطرة أو للحاجة فهذا نادر والنادر لا حكم له، لكن المرأة تلبس ملفع، فهل يمسحن على مرطهن وملافعهن؟ هذا أيضا يجري فيه الخلاف لأنه لم يحكى ولم يروى. البعض يقول الملفع أو الخمار للمرأة كالعمامة للرجل، كما أن الرجل يمسح المرأة لها أن تمسح، والأحوط في هذا طبعا أن تمسح برأسها. قال ويجوز المسح، طبعا هنا ومن شرط المسح على جميع ذلك إذا كان ذات ذؤابة ساترة جميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه عادة، كما يبدو أحيانا من العمائم، يعني يبدي بعض، يعني لما يلف شعره بعض أطراف رأسه تبين وأحيانا الوسط يبين وغير ذلك. يقول ويجوز المسح، طبعا هنا اختلفوا أيضا بعض العلماء لا يجوز المسح على العمامة مستقلة، يقول الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الناصية والعمامة، فقال هذا يدل على أن المسح على بعض الرأس يكفي وإنما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون المسح على العمامة سنة على سبيل التبع، أما لو كانت العمامة ساترة لكل الرأس فإنه لا يمسح عليها، والذي يظهر أنه هذا من الرخص التي ثبتت فلا ينبغي التشديد فيها. ويجوز المسح على الجبيرة، الجبائر ما يشدها الإنسان على بعض أعضائه يقصد به جبر كسر أو برأة جرح، يعني يضعها على البدن حتى يشد هذا الجرح أو يشد هذا الكسر ويمنعه من أن يعني يتلف ويعطب، وبالتالي يعطب العضو كله أو البدن ويتسبب في ربما هلاك الإنسان. فلا شك أن الجبائر قد يحتاجها الإنسان طبا، لكن الآن قد تكون في موطن الطهارة، تكون في الساعد أو في الكف أو في الرجل، فماذا يفعل؟ هنا اشترط بعضهم، وهي رواية المشهورة المفتى بها عن أحمد، أن تلبس الجبيرة على طهارة حتى يمسح عليها، كما يشترط في العمامة وكما يشترط في الجوارب والخفاف. والرواية الأخرى عن أحمد أن ذلك لا يشترط لأنه لا دليل عليه، وهذا الأولى معشر الأخوان، لأن حقيقة الإنسان ما يختار، يعني فرق بين أن الإنسان اختار وضع الجبيرة، فهنا يقول الأحوط له أن يتطهر، مثل الإنسان قيل له ألبس مثلا ضبابة شد بها عندك تمزق أو تعال خنجبر إيدك، وهو عنده وقت مختار، لكن لو صار له إنسان حادث وأدخل الإسعاف فهذا لم يختر الآن الوقت، ولا شك أن تغسيله قد يكون فيه إضرار به، ولذلك نقول في هذا الموطن ينبغي أن يعني لا يشدد على الناس فيما لم يرد فيه دليل خاص. وأيضا من شرط المسح عندهم أن لا يتعدى موطن أو موضع الحاجة، يعني إذا كان مثلا الكسر في الساعد فإنه لا يجبر يده مثلا إلى الكتف، فيشد موطن الجرح أو الكسر مع ما يليه ما يحتاج إلى شد للجبيرة، ولا يتجاوز موطن الحاجة، وكذلك لا يتجاوز المدة التي يقدرها الطبيب إذا كان لم يحتج إليها. قال: والرجل والمرأة في ذلك سواء، يعني في الممسوحات من المسح على الخف والجورب والعمامة، إلا طبعا ما ذكر من العمامة، أن المرأة لا تمسح على العمامة لأن المرأة لا تلبس العمامة، فلو لبست ما يليق بها من الملافع والخمار فإن لها أن تمسح، وكذلك تمسح على الجبيرة وتمسح على الجوارب والجراميق. بعد ذلك ذكر، وهذا نختم به، باب نواقض الوضوء. طيب، قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء، وهي سبعة: الخارج من السبيلين، والخارج النجس من غيرهما، إذا فحش وزوار بالعقل إلا النوم اليسير جالسا قائما، ولمس الذكر بيده، ولمس امرأة بشهوة، والردة عن الإسلام، وأكل لحم الإبل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. توضأ منها؟ قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ، وإن شئت لا تتوضأ. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. نعم. طبعا هنا اعتادوا على ذكر النواقض بعد ذكر الأركان والسنن، باعتبار أن الإنسان يحتاج إلى أن يعرف ما الذي يبطل وضوءه، وبالتالي يحتاج إلى أن يتوضأ مرة أخرى. فالناقض مقصود به ما يفسد الطهارة. ذكر أنها سبعة، يعني على المذهب، والعلماء يختلفون في عدها، وإن كانوا يتفقون على بعض الأمور، لكن بعضها كما سنشير فيها خلاف. من ذلك الخارج من السبيلين مطلقا، سواء كان طاهرا أو نجسا. احنا ذكرنا في الدرس الماضي أن بعض الخارج هو طاهر على المذهب قولا واحدا مثل المني، وبعضها نجس قولا واحدا مثل البول والغائط، وبعضها في خلاف في المذهب بين طهارته ونجاسته، أو أنه من النجاسة المخففة مثل المذي، لأن فيه روايات ثلاث عن الإمام، ولذلك يعفى عن يسيره كما ذكرنا. فهذا كله سواء قلنا بطهارته أو نجاسته فإنه إيش؟ ناقض للوضوء، فكل ما خرج من السبيلين ينتقض بخروجه الوضوء. ويذكرون بعض ما يخرج من السبيلين الطاهر مثل الدود وغير ذلك. والخارج النجس من غيرهما إذا فحش، الخارج النجس من غيرهما، طبعا البعض هنا يقول الخارج النجس من غير السبيلين إذا كان جلكم الله بولا أو غائطا فهو بمعنى الخارج من السبيلين. قد يحتاج الإنسان عفانا الله وإياكم إلى أن يفتح له فتحة تكون ندا لما خلق الله سبحانه وتعالى بسبب مرض، ما يستطيع أن يقضي حاجته فيفتح له مخرج خاص، أو ما يستطيع أن أجلكم الله يتبول فيفتح فتحة خاصة من المثانة. فهذا إذا كان الخارج من السبيلين بول أو غائط فهو معنى بمعنى خروجهما من السبيلين، فهذا ناقض على كل حال. أما إذا كان غير البول والغائط فإنه إذا فحش مثل الدم، إذا فحش فإن يعني إذا فحش طبعا يعني إذا كثر، وطبعا هنا هذا يرجع إلى العرف، يعني هو اللي يقدر أنه فاحش أو غير فاحش، هذا يذكرون في الدم ويذكرون في القيء وغير ذلك، القيح والصديد. قال: وزوال العقل، يعني إذا بعد ما ذكر الخارج من السبيلين ذكر زوال العقل. طبعا زوال العقل قد يكون بنوم وقد يكون بغير ذلك كالمسكر عياذا بالله. فإذا زال العقل بالنوم فالعلماء اختلفوا في النوم، فبعضهم يجعل النوم كما ورد في الحديث ناقض للوضوء، وبعضهم يفرق بين النوم على هيئة دون هيئة. وهنا ذكر على المذهب أن النوم اليسير على أي صفة كان لا يضر، لما ورد في أحاديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينتظرون الصلاة، ربما تأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء فصارت رؤوسهم تخفق من النوم، يعني بعضهم تتساقط رأسه، فيعني في القفوة. فقال النوم اليسير لما ينقطع معها الحس، لأن كما ذكر في الحديث أن العين وكاء السه، يعني كأن حضور الإنسان منتبها يتحرز من أن يخرج منه ناقض من نواقض الوضوء كالريح، فإذا نام فانفلت هذا الوكاء لأنه لا يستطيع أن ينتبه لنفسه. ولذلك قال إلا النوم اليسير على أي هيئة كان، جالسا أو قائما. البعض هنا يشترط أن يكون جالس متمكن حتى يعني لا يخرج الريح. وأيضا ذكر من النواقض وهو على المذهب لمس الذكر باليد، وطبعا هنا لا يفرقون في المذهب بين باطن الكف وظاهره خلافا للشافعية. ولمس المرأة مطلقا يعني مس البشرة البشرة، وهذا طبعا فيه روايات عن أحمد هل ينقض مطلقا أو لا ينقض مطلقا أو ينقض إذا كان بشهوة. هذا القول المختار لاختار ابن قدامة والمفتى به في المذهب أن مس المرأة لا ينقض إلا إذا كان بشهوة، ولمس المرأة بشهوة. قال أيضا والردة عن الإسلام عياذا بالله، باعتبار أن الردة تبطل وتحبط العمل كله، ومنه الوضوء لأنه عبادة يحتاج إلى نية، والمرتد تنقطع نيته فيطلب منه أن يأتي بوضوء جديد. وأكل لحم الإبل، طبعا هذا من مفردات المذهب، لحم الجزور. ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ منها. قيل أنا فنتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. ولذلك هذه من مفردات المذهب، قالوا بأن لحم الجزور، وعللوا ذلك بهذا الحديث وأن الإبل يعني تورث من أكل لحمها نوع من الشدة والحدة لأنها خلقت من نار فتحتاج إلى إطفائها بالماء. ثم ذكر بعد ذلك بعدما أن عد النواقض ذكر قاعدة مفيدة للإنسان المتطهر إذا داخله الشك، فقال من تيقن أمرا أخذ به، فإن تيقن الطهارة يعني علم أنه متطهر ثم شك هل أحدث أو لم يحدث، أو العكس تيقن أنه أحدث ثم شك هل تطهر أم لم يتطهر، بنى في الصورتين على ما استيقن. وهذا طبعا قد يكون مخطئ هنا في ظنه، لكن هذا حتى يوصد على الشيطان باب الوسواس، لا يستنكح الإنسان الشك ويدخل عليه إبليس ويشكك في طهارتك، يقول لك كأنك ما توضيت أو كأن انتقض وضوءك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا ورد في الحديث أن الرجل يكون في المسجد فيأتيه الشيطان فينفخ في مقعدته، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا هنا لابد أن يجد سببا ظاهرا لانتقاض الطهارة، وإلا فيقول أنا على أصل الطهارة ويقول للشيطان لست بناصح، وإلا طبعا كما قلنا سيغلبه الوسواس وربما شق عليه ذلك وربما ترك العبادة عياذا بالله. بهذا نكون أتممنا ما كنا نوينا أن نتمه اليوم إن شاء الله تعالى. بعد العيد نلتقي بكم الأسبوع الجاي، راح يكون عيد إن شاء الله، إن شاء الله سبحانه وتعالى عيد علينا وعليكم بالخير وعلى الأمة الإسلامية، وإن شاء الله تعالى راح ناخذ غسل الجنابة والتيمم والحيض والنفاس في ما بعد الحج، ما بعد الحج إن شاء الله. صلى الله بارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل الله يحفظك. نعم لمس المرأة بشهوة، أيوة حتى لو كانت المرأة أجنبية بغير شهوة لمست. نعم، هنا لم يفرقوا في المذهب بين الأجنبية وغير الأجنبية. طبعا المقصود بالأجنبية غير المحارم، فهنا مس المرأة حتى لو كانت محرما، طبعا لا يتصور عادة الإنسان السوي أن يمس محارمة بشهوة، لكن لو وقع منه انتقض وضوءه. وطبعا الزوجة لا شك أنها أولى من تشتهى، ولذلك بعض العلماء مثل الشافعية قالوا مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، وأولى من تنقض الوضوء هي الزوجة لأن هي محل الاشتهاء. لكنه اللي أشكل عليه هو تفسير الآية أو لامستم النساء، إيش المقصود بالملامسة هنا؟ هل هو الملامسة الجلد أو هو المقصود كناية عن النكاح، عن الجماع يعني؟ وأيضا إذا كان المقصود هو المس فأي مس هو؟ فبعضهم قال إذا قلنا في مس الذكر الشهوة وعدم الشهوة فنقول أيضا في مس المرأة الشهوة وعدم الشهوة. نعم. لا لا طبعا ما يقتضي، في فرق بين صحة الطهارة وبين جواز. له ورد حكم خاص أن الإنسان لا يجوز له أن يمس امرأة لا تحله، كما ورد في الحديث لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، كان في قلب طاهر منزه عن الاشتهاء هنا، وهو أب للأمة زين، يعني في مقام الرسول قدوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما كان يصافح النساء. فلذلك طبعا هنا لا نقول بمصافحة النساء، لكن نقول لو صافح أو مس، أحيانا هي مشكلة مو مصافحة، أحيانا يعني من يقول بأن مجرد المس ينقض الوضوء، يعني لو أنت كنت الآن في الطواف في الزحمة وحش حرمة لم تقصد أن تمسها، معناته تنتقض طهارتك. فهذا لا يعني أن مس الأجنبية مباح، إنما المقصود هل المس هذا ينقض أو لا ينقض. واللي يشكل عليه أيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نساءه ويذهب إلى المسجد، وحديث صلاته النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز عائشة وهو يصلي وهي نائمة في قبلته، فقالوا هذه كلها تشكل على موضوع أن مس المرأة. وما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن الله حي يكني، وقال بأن المقصود بالآية ليس المس، وإنما أن الله سبحانه وتعالى استعمل الاصطلاح القرآني، أبدا ما يذكر العلاقة بين الزوج أو بين الجنسين إلا بالكناية. فلما تغشاها من قبل أن تمسوهن، فقال هذا على لغة القرآن، كناية المقصود بها أمر آخر وليس مجرد اللمس باليد. نعم تفضل. أيوه. أنت لازلت على وضوءك؟ أي بس شيخ برد المسجد لا مرة ثانية عادي، دام على وضوءك الأول ليش؟ أنت أدخلتها طاهرتين ولا مطاهرتين؟ بس خلاص ما يضر دامك على الوضوء الأول ما عندك مشكلة، تفسخ وتلبس 5 دلاقات، لكن إذا انتقض وضوءك الأول عندك مشكلة. إذا مسحت عليه خلاص فسخته، بس لابد ان هنا انطاحت المده، انهدمت. فانت الان تبدي من يدي تروح تغسل، تتوضا وضوء كامل، تغسل رجليك، بعدين تلبس، تحسب مده جديده. نعم. توضا بعد الحدث تبدا مده من الوضوء من الحدث عندهم هو خلافين، هل من المسح اللي هو مثل ما قلت من الوضوء او من الحدث. في المذهب روايه اخرى، لكن المعتمد المفتى به انها من الحدث، من حين يحدث. وبعضهم قال بل من حين يمسح، لان قال يمسح، خذوه من ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم، يمسح المسافر يوما وليله ويمسح المقيم. فقالوا من قالوا ان الظاهر المقصود هو نفس المسح، والثانيين قالوا لا المقصود هو يمسح، يعني هذه المده المتاح له ان يمسح فيها. ففي عندنا قولين، لكن المفتى به المعتمد في المذهب هو من الحدث. نعم. فرق غسل الكفين سنة الوضوء دائما، ولذلك انت لما تتوضا تغسل وجهك وتغسل يديك من اطراف الاصابع الى المرفقين، فلو ما غسلت يديك في اول الوضوء فانت راح تغسلها بعد ذلك، لكن تغسل لانك سنة الوضوء، لان اول كانوا يستخدمون المياه في اوعية عدل، فراح يغرف يدخل يدينا في الماء، فكان من السنة غسل اليدين، لكن على المذهب يتأكد ذلك لو كان نائما نوم ليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري، أو حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم لا ما يجزئ غسلها مرة واحدة، وليس من السنة غسلها مرة. غسلها ثلاثة، وقلنا سنة أو واجب يغسلها ثلاث مرات اللي هي بداية الوضوء. نعم هذا الرقم قول نعم هذا سؤال يسأله البعض، وهو هل يكفي الغسل عن الوضوء؟ نعم وفاقا إن كان محدثا حدثا أكبر، يعني واحد جنب وأراد أن يتطهر فلا إشكال في أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر يرتفع معه الحدث الأصغر، وهني طبعا الغسل له صفتين، غسل مجزئ وغسل كافي كامل. الغسل المجزئ أن يعم بدنه بالماء مع مراعاة المضمضة والاستنشاق عند الحنابلة، لأنه طبعا الأقوال سنة واجبة في الحدثين الأصغر والأكبر، واجبة في الحدث الأكبر، يعني يشددون أكثر في الطهارة الكبرى، لأن المقصود حتى الإنسان يتعاهد مغابن جسده عندما يغتسل صح في المواطن اللي ما يصلها الماء وينقض شعره وغير ذلك. فالمقصود إذا كان جنوبا أو كانت المرأة حائض أو نفساء فاغتسلت لرفع الحدث الأكبر فهنا لا تحتاج إلى الوضوء، هذا لا إشكال فيه. هو الإشكال هنا لو أنه لم يكن محدثا وأراد أن يستعيض عن الوضوء بالاغتسال، يعني ينوي الطهارة، أو مثلا هو قاعد الآن يأتي بغسل مستحب مثل حق العيد، زين هني عندنا نوعين من الغسل، غسل مجزئ وغسل كامل. لو أتى بالغسل الكامل مع النية فما عنده إشكال، لأن الغسل الكامل متضمن للوضوء صح ولا لا؟ غسل الكامل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فيه فما عنده مشكلة، لكن الإشكال لو أتى بالغسل المجزئ انغمس في الماء أو صب الماء على كل بدنه مع المضمضة والاستنشاق طبعا على المذهب، فهل هذا يكفيه مع النية عن الوضوء؟ هني في خلاف حقيقة، بعض العلماء لا يصحح هذا الوضوء حتى يأتي بالوضوء، فالأحوط هني إذا أراد الإنسان أن يستغني عن الوضوء الاستحمام أن يحافظ على الغسل النبوي، يعني يجعل في أول الغسل أو في آخر الغسل وضوء، طبعا السنة أن يجعل في أول الغسل وضوء، وله أن يؤخر إذا كان الماء يتجمع في مكان، يعني طبعا الآن عادة الإنسان لما يتروش في مصارف للمياه فما عنده مشكلة يقدر يغسل، بس طبعا لابد أن لا يأتي بناقض أثناء استحمامه، فلو مس فرجه أو خرج منه ريح فقد وضوءه، فلابد أن يأتي بالوضوء مرة أخرى، وهذه من المسائل الشائعة المشكلة، ولذلك الأحوط إذا أراد أن يستغني عن وضوئه فلا بد أن ينوي وأن يأتي بالغسل الكامل اللي هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يشترط الترتيب ولا الموالاة فإنه لا يشترط هنا الوضوء، لأنه له أن ينغمس في الماء بنية، وبعض العلماء حتى النية لا يشترطونها في الوضوء، لكن الأحوط كما ذكرت هو أن يأتي بذلك، وإلا لم يصح وضوء لا بد أن يأتي بوضوء. نعم. الغسل كان الواحد عليه حدث أكبر اختصر غسل مجزئ ونوع فيه هذا نية يقع الوضوء. طبعاً الغسل المجزئ يحتاج نية رفع حدث. أي نعم يكفيه عن الوضوء. نعم هذا ما فيه إشكال. سواء كان مجزئ أو كامل. مو هذا قاعد يقول غسل يوم الجمعة الأولى فيه إذا لم يكن الإنسان جنوبا أن يأتي بالغسل الكامل وينوي عشان يخرج من الخلاف. نعم. الغسل الكامل فيه وضوء. لما نقول الغسل الكامل لما نقصد الغسل الكامل نقول يعني الغسل اللي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الهدي الكامل فكان هو متضمن الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يميط الأذى ثم يتوضأ صح ثم يغسل رأسه وسائر بدنه حتى هو توضأ يعني غسل جنابة إذا كان جنابة ما يشترط له وضوء. جنابة يكفيه أن يعم بدنه بالماء ويستنشق ويستنثر على المذهب. نعم شيخ هل ورد خلاف في تسمية الغسل هذا أيضا من مسائل المذهب لأن يذكرون قياسا على الوضوء وهو ضعيف أصلا في الوضوء يعني لا يقوى دليله ولذلك هم يذكرون من باب القياس هنا ولذلك نفس ما يقال في الغسل يقال في الوضوء عندهم لكن طبعا الخلاف فيه أضعف. نعم وكل ما لبس على طهارة ويغطي القدم ممكن أن يمسح عليه أو كان حذاء أو كان وحقيقة الأقوال فيها للعلم يعني بعض أهل العلم يقول الصور ثلاث وليست صورتان غسل ومسح ورش هذه صورة الأحذية كانت مثقبة أو كان لابس مثل صندل فيرى بعض أهل العلم أنه يغسل الضاء يعني يمسح على هذا ويرش الماء على ما يظهر من القدم يرش رش لأنه ما يقدر يغسل فيرش عليها الماء فطبعا هذا إذا لبست على طهارة فلذلك طبعا ممكن مثل العسكر ما عسكر إذا كان طبعا يلبس الحذاء مدة طويلة ويطلب منه أن يلبسها طبعا هذا الآن صار ملبوس على ملبوس أن عنده تحت جورب وفوق حذاء الآن المدة الأول ولا الثاني هذا المسائل المشكلة هل نعطي الحكم إذا كان سيلبس هذا الحذاء فوق الجورب مدة طويلة زين ما يخلعها وعطينا الحكم هنا للفوقاني فإنه يمسح كما يمسح على الخف ولا يلزم هنا أن يخلع الحذاء إذا خلع الحذاء اختل المس على الحذاء فإذا كان المتحقق الشرط في الجورب فإنه يمسح على الجورب تبقى مدة للتحتاني وهذه المسائل الحقيقة فيها خلاف بين أهل العلم دقيق لكن لأن الرخص مبنية على التيسير فلا ينبغي التشديد في مواطن ليس فيها دليل ولذلك ما في دليل يمنع من المسح على الأحذية إذا كانت تلبس ومثل لبعض الناس يعني لبس هو من هيئته ولباسه لعمله أو يعني جهاده وقتاله. نعم ما أدري سؤالك ولا شيء ثاني. نعم طيب بارك الله فيكم إن شاء الله تعالى نكمل الدرس القادم صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.